آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما ينهى عن صومه على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وحيث أن هذين اليومين عيدان للمسلمين، والعيد يظهر فيه السرور والفرح والبهجة، ويتوسع فيه في المطعم والملبس والطيبات، فكان من الحكمة تحريم صومه، وأنه يجب فطره، وأن يميز عن شهر الصيام. ففي عيد الفطر ينتهي الصيام، فلا يجوز الزيادة على رمضان، فيفطر وجوبا في العيد. وكذلك في الأضحى يتمتع بالأكل من الهدي، من الأضاحي، والحجاج يأكلون من الهدي. قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وصيام هذين اليومين إذن مخالف ومناف لما شرعه الله سبحانه وتعالى، بل هو حرام ولا يصح ولا ينعقد. لو نوى صيامه صامه لا ينعقد الصيام، فصيامه باطل. وحتى لو كان قضاء أو نذرا فإنه لا يصح لا قضاء ولا نذرا. فلو صام يوم العيد عن القضاء لا يجزئه عن القضاء، صيامه باطل فلا يجزئه عن القضاء، وعليه بقي اليوم الذي عليه بقي في ذمته. ويوم العيد هو ما اتفق عليه المسلمون وتحقق لديهم ثبوته، ولا عبرة بكبر الهلال ولا صغره، فإن من أشراط الساعة انتفاخ الأهلة، والعبرة بالشهادة الصادقة على الرؤية البصرية المجردة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ولذلك فإن اتخاذ الحسابات وتعيين العيد بالحسابات بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. فإذا رآه المسلمون وأفطروا اليوم التالي فهو يوم فطرهم، ولو حصل هناك لو قال واحد: طيب لو غم علينا هلال شوال وأكملنا رمضان 30، يمكن هذا اليوم الذي أكملناه هو يوم العيد، فنقول نعم يمكن، لكن ما هو الدليل الذي نمشي عليه؟ رؤية الهلال. ولو فرضنا أن يوم 30 رمضان هذا الذي حسبناه 30 هو في الحقيقة عيد، فلا يضرنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فطركم يوم تفطرون، اليوم الذي تفطرون بالبينة التي تسيرون عليها هو يوم الفطر، ولا يضركم. ولو فرضنا أنه كان قبلها بيوم فرضا، لكن نحن غم علينا، فلا يضرنا هذا. وعيدنا هو يوم نجمع ونفطر، يفطر المسلمون، هو يوم عيدهم. والهلال اسم لما يراه الناس ويتعاملونه بينهم، فإذا بحسب ما يرونه يفطرون وكذلك يصومون في أول الشهر. ومضت قضية اختلاف المطالع سبقت، والخلاصة مسألة بدعية الاعتماد على حساب النجوم، وأنها مخالفة للشريعة، وأنه لا بد من الرؤية الشرعية، لا بد من الرؤية الشرعية. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. ومضى معنا أن الرخصة هي التسهيل والتيسير، وتكون شرعية إذا كانت الشريعة قد جاءت بهذا التسهيل والتيسير، ليس في الجملة، والجملة جاءت بالتيسير والتسهيل، ليس في الجملة فقط، وإنما في الشيء المعين، في الشيء المعين، لأن الرخصة شيء على خلاف الأصل، شيء على خلاف الأصل. فإذا قلت إن هذا الأمر رخصة معناها أنك ستخالف الأصل، فلا بد أن تكون الرخصة مبنية على دليل شرعي. فالآن أيام التشريق ما هي؟ أولا أيام التشريق 3 أيام، 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، سميت بذلك لأن الناس كانوا يشرقون لحوم الأضاحي وينشرونها في الشمس بتجف بعد أن يقددوها ويجعلوها شرائح، فتعريضها للشمس بتجف فلا تسرع إليها العفونة، هذا الأمر الذي من أجله سميت أيام التشريق بهذا الاسم. فهذه 3 أيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهي أيام فرح تابعة ليوم العيد، عيد الأضحى، الذي فيه انبساط في المباحات، وهي الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها واذكروا الله في أيام معدودات. والوظائف الدينية في هذه الأيام أيضا تستدعي شيئا من القوة المنافية للضعف الذي يحصل بالصيام، وهي ضيافة من الله عز وجل. أيام التشريق أيام أكل وشرب، فهي ضيافة من الله عز وجل، فلا يصلح الصوم، والله تعالى قد ضيف عباده ووسع عليهم في هذه الأيام. وبناء عليه فإنه لا يصح أن تصام أيام التشريق، لا قضاء فرض ولا نذر ولا نفل ولا غير ذلك، ولا تجزئ، ولكن استثنى الحديث أي صمنة في عدم الصيام إلا لمن لم يجد الهدي. قالت عائشة وابن عمر إلا لمن لم يجد الهدي، والذي لا يجد الهدي ماذا عليه؟ صيام كم يوم؟ 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه 3 في الحج ممكن تكون هي أيام التشريق؟ ممكن. هل يمكن أن تكون 8 و9 و11؟ ممكن. هل يمكن تكون 9 و11 و12؟ ممكن. هل يمكن تكون 11 و12 و13؟ ممكن. 3 أيام في الحج، الذي لا يجد ثمن الهدي أو ضاع هديه أو سرق ماله، هذا الرجل ماذا يفعل؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فما استيسر من الهدي للمتمتع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعته. فهذه 3 فقط التي يجوز صيام أيام التشريق لأجلها. طيب، فبناء عليه لو قال واحد أولا الصيام أيام التشريق هذا نهي عن، هل هو خاص بالحج؟ الجواب لا، حتى أهل البلدان لا يصومونها. طيب لو واحد قال أنا أريد أن أصوم أيام البيض في الحج، ونحن نعرف أن أيام البيض هي 13 و14 و15، وأنتم تقولون الآن أن أيام التشريق منهي عنها، و13 هذا من أيام التشريق، و13 هذا أيضا هو من أيام البيض، فالآن هل يجوز أن نصومه وأنه من أيام البيض أم لا؟ فنقول لا يصام. صم 3 أيام من الشهر، صم 14 و15 و16، ولا تصم 13، هذا بالذات يعني شهر ذي الحجة لا يصام 13 فيه، استثناء من صوم أيام الدين، استثناء، لأن النهي فيه مؤكد لا يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا رمضان، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. لا تخصوه يعني لا تفردوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. ويوم الجمعة من المعلوم أنه أفضل أيام الأسبوع، وهو أولها في الترتيب، على رأي بعض أهل العلم أنه أول أيام الأسبوع في الترتيب وليس آخر أيام الأسبوع، هو أولها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. الناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد الأحد. فإذا نحن ترتيب يومنا هذا قبل، إذا نحن هذا اليوم رقم واحد. فهذا اليوم يوم الجمعة الذي ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير منه في الأسبوع، هدانا الله له وضل الناس عنه، فهو يوم عيدنا الأسبوعي، والاجتماع فيه من أفضل مجامع المسلمين، أفضل مجامع المسلمين إلا عرفة. وحيث أنه يوم عيد لا يناسب العيد الصيام، لأنه يوم زينة وبهجة، وفيه إظهار عز الإسلام وقوته، وفي تبكير لصلاة الجمعة والحضور، والشعائر الدينية تحتاج للقيام بها، تحتاج إلى همة ونشاط، والصيام يضعف، وإذا تزاحمت المصالح الصيام مصلحة، وأيضا التبكير لصلاة الجمعة والذهاب والجلوس والإنصات أيضا مصلحة، لكن هذه أكبر. والحكمة في كراهة صوم الجمعة كذلك أنه يوم ذكر وعبادة، فاستحب الفطر ليكون أعون على هذه العبادة، وهو عيد الأسبوع. والنهي صريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من دون الليالي. لو قال واحد هذا يوم فضيل وليلة الجمعة ليلة فضيلة، أنا أريد أن أزيد في قيام الليل ليلة الجمعة، وبدلا من أن أصلي كالعادة مثلا خمس أو سبع سأصلي إحدى عشرة، بدلا من ثلاث سأصلي إحدى عشرة، بدلا من أن أقوم نصف ساعة سأقوم ساعة. فهذا الآن يخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، أو يخص بزيادة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، لا تخصوا، لئلا يتخذ ذلك شعيرة لم يأذن الله بها. طيب، صيامه بغير قصد التخصيص، لو واحد صام الجمعة بغير قصد الجمعة، قال أنا ما قصد الجمعة، أنا قصدي إنها من أيام البيض، وافقت الجمعة أيام البيض. طيب الجمعة صارت عاشورة، عاشورة جاء يوم جمعة، عرفة جاء يوم جمعة، قال أنا أريد أن أصوم عاشورة، أريد أن أصوم عرفة، أليس صيام عرفة أجره عظيم، يكفر سنة ماضية وقادمة، أنا أريد أن أصوم عرفة، وعرفة وافق جمعة، ماذا أفعل؟ نقول: لا بأس، صم، لأنك ما قصدت الجمعة، قصدت عرفة. ولو صار عرفة خميس لصمته، ولو صار عرفة ثلاثاء لصمته، ولو صار عرفة جمعة صمته. إذن ما هي نيتك؟ عرفة وليس الجمعة، فلا بأس أن تصوم. قال أنا أصوم يوم أفطر يوم. طلع اليوم الذي أفطر خميس والذي أصومه جمعة والذي أفطر سبت والذي أصومه أحد وهكذا، فوافق جمعة يوم صومي المعتاد. نقول ما دام وافق الجمعة يوم صومك المعتاد فلا حرج عليك، لأنك لم تقصد الجمعة وإنما قصدت صيام يوم وإفطار يوم، فوافق اتفاقا مصادفة اتفاقا حصل أنه كان جمعة، فليس عليك من حرج في هذه الحالة. فتزول الكراهة إذن بأحد أمرين، تزول كراهة صيام الجمعة بأحد أمرين: إما أن يوافق صومك للجمعة صومك المعتاد كما لو كنت تصوم يوما وتفطر يوما فوافق جمعة فهنا تزول الكراهة. ثانيا إذا لم تفرده بالصيام بل جمعت معه غيره، فإذا قلت أنا أريد أن أصوم الجمعة نقول صم الخميس معه، صم الخميس معه، إذن تزول الكراهة إذا قارنه بيوم آخر. إنه لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، هذا النهي الأصل فيه أنه للتحريم، أنه للتحريم، وقال بعض العلماء إنه للتنزيه لأن النهي منصب على تخصيصه بصيام أو قيام، ولعل مأخذ هؤلاء في الكراهة دون التحريم أنهم لما رأوا إباحة صيامه بقرنه بيوم قبله أو يوم بعده وإباحة صيامه إذا صادف اليوم المعتاد قالوا لو كان حرام لما لو كان حتم حرام تحريم صيام الجمعة حرام حتما لذاته كان ما نفع أن يصوم قبله يوم أو بعده يوم، فذهبوا إلى الكراهة. فإذا ليست درجة النهي في صيام الجمعة مثل درجة النهي عن صيام يومي العيد، يومي العيد محرم صيامهما والتحريم مؤكد. طيب ماذا لو أن الإنسان قال أريد أن أصوم غير ذلك من الأيام، مثلا رجب، أريد أن أصوم ليلة 27 من رجب، أريد أن أصوم ليلة، أريد أن أصوم يوم 27 من رجب، أريد أن أصوم يوم 15 من شعبان، أي يوم، أريد أن أصوم يوم غزوة بدر، هذه الأيام التي حصلت فيها مناسبات عظيمة أو نصر للإسلام سأصوم. أليس عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وحصلت فيه معركة عظيمة وموقعة التي بين فرعون وموسى ونجى الله موسى؟ أخاف أنا أريد أن أصوم يوم بدر وأريد أن أصوم يوم فتح مكة، فنقول لا يشرع لك ذلك، لست أنت الذي تحدد صيام أفضلية صيام يوم بدون دليل. تحديد الأفضلية من حق من؟ من حق الله عز وجل. فمن ادعى أفضلية لعبادة في يوم لم يشرع الله عز وجل لها ذلك فقد اعتدى على حق الله. فالآن لو واحد جاء وقال أنا أريد أن أخص يوم 15 من شعبان بالصيام، أريد أن أخص يوم بدر بالصيام، أريد أن أخص يوم فتح مكة بالصيام، كونه يخص هذا اليوم ألا يدل على أنه يعتقد أفضلية في ذلك؟ وإلا لماذا خصه بالصيام؟ لو واحد قال أنا ما لي عادة، أنا أريد أن أصوم يوم بدر، طيب فهذا الذي أراد صيام يوم بدر ألا يدل قيامه بهذا على أنه يعتقد أفضلية في ذلك؟ وإلا لماذا قصد أن يصوم يوم بدر مثلا؟ اعتقاده بالأفضلية الذي بنى عليه صيامه، هذا الاعتقاد بالأفضلية خطير جدا، لأنه اعتقد فضلا لم يشرعه الله، والذي يحدد الفضل أن هذا اليوم فاضل وهذا فيه مشروع العبادة هو الله عز وجل. فمن اعتقد أفضلية ما عليها دليل فقد اعتدى على حق الله. فهذه المسألة لا بد من فهمها، لأننا سنعرف بعد ذلك أشياء كثيرة من البدع، لماذا هي بدعة ولماذا هي حرام وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. إذا الحديث هذا في ثبوته خلاف، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى نكارته، قال هذا من رواية العلاء بن عبد الرحمن. قالوا طيب هذا من رجال مسلم. قيل ولكنه يهم، وقد استنكره ابن معين أيضا. واستدل بعضهم كالبيهقي على ضعفه بحديث: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. قالوا النهي على التقدم يوم أو يومين وليس 15 يوم، فهذا يدل على أنه ضعيف. الشوكاني قال جمهور العلماء ضعفوا هذا الحديث، ولكن ذهب عدد من المحدثين إلى أنه حسن، أن الحديث هذا حسن، ذهبوا إلى تحسينه. إذا قلنا بأن الحديث حسن، معنى ذلك إذا مضى نصف شعبان وبقي نصفه لا نصوم إذا لم يكن هناك عادة من قبل. والشارع يقصد أن لا تتصل العبادة بشيء في أولها أو آخرها بحيث تكون ذريعة للزيادة عليها. فالله عز وجل شرع صوم رمضان، ورمضان محدد أوله وآخر بالرؤية. لو صمنا يوم العيد زدنا على ما شرعه الله، لو صمنا قبل رمضان بيوم زدنا على ما شرعه الله، ووصلنا العبادة هذه المفروضة المحددة المعينة بشيء ليس منها، فصار ذريعة للزيادة على ما شرعه الله. وهذه قضية خطيرة أيضا، لأن الله إذا شرع عبادة فلا بد من الالتزام بها، لا ننقص ولا نزيد. فلو واحد قال أنا أصوم رمضان إلا يوم، واحد قال أنا أصوم رمضان ويوم بعد أو قبلها مباشرة، قصد الزيادة على ما شرعه الشارع مصيبة. ولذلك تسد الأبواب المؤدية إلى الزيادة على ما شرعه الشارع، أي باب يؤدي للزيادة على ما شرعه الشارع، كأن واحد يعني لا يكتفي بما شرعه الشارع فيريد أن يزيد، يقول لا نصوم 31 32، نصوم يومين قبل رمضان، أصوم يوم العيد، لا يجوز. طيب، فهذه مسألة تقدم والتأخر في يوم العيد إذن لا تجوز منهي عنها. وحتى في الصلاة قال الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة أو نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. فلذلك تعرف خطأ الذين إذا سلم الإمام من صلاة الجماعة مباشرة بعد السلام قاموا وكبروا مباشرة قبل الأذكار وقبل الانصراف تغيير المكان، قام وكبر مباشرة، هذا عمل منهي عنه وغير مشروع، بدعة. لماذا؟ لأن من الأسباب أن فيه ذريعة للزيادة على ما شرعه الله. فالله شرع صلاة العشاء 4، هذا بعد السلام مباشرة قام وأتى بصلاة، وصلها بصلاة أخرى بركعتين فكأنها صارت 6. الله شرع الفجر 2، فهذا بعد السلام مباشرة قام يصلي مباشرة، هذه ذريعة للزيادة في العبادة. والتزام تحديد الشارع هذه مسألة مهمة وعقدية، التزام ما حدده الشارع مسألة عقدية، إنه لابد أن نلتزم ما حدده الشارع. كما أننا قلنا قبل قليل التزام لا يجوز ادعاء أفضلية لم يأتي بها الشارع، كذلك لا يجوز الزيادة على ما شرعه الشارع، والزيادة في الدين كالنقص فيه. إذن الذي يصل رمضان بيوم قبله أو يوم بعده، هذا فتح الذريعة، فتح الذريعة للزيادة في العبادة. فمن مقاصد الشرع تمييز العبادات عن بعضها، تريد نوافل افصلها عن الفرائض، تريد أن تصلي بعد الفريضة افصلها عن الفريضة، بذكر دعاء، بذكر بانصراف من المكان. والسنة أن تأتي بالأذكار ولا تدعو بعد السلام مباشرة، لأنه لم يرد بذلك، لم ترد السنة بذلك. وإن شئت في الدعاء بعد الأذكار كما قال بعض العلماء بعد الأذكار. والنهي عن الصيام إذا انتصف شعبان إذن هو لأجل أن يكون رمضان شهرا منفصلا مستقلا متميزا عما قبله. وكذلك أن يحصل النشاط لرمضان، لأن الإنسان لو صام قبله ربما أصابه شيء من التعب فيدخل رمضان على تعب، بينما الأحسن أن يدخل رمضان على نشاط. وكذلك لو واحد صام قبل رمضان مباشرة تقل بهجة الصيام إذا دخل في رمضان، بينما لو ما كان صائم وجاء رمضان بهجة الصوم تكون أكثر موقعا في النفس، والنفس تتشوق إلى الصيام لرمضان إذا ما صامت قبله. لو صامت قبله يصير يعني دخول رمضان ليس بذلك التشوق والرغبة، بينما حبس النفس عن الصيام قبله يصير فيه تشوق ورغبة وإقبال، وللصيام يكون طعم ولذة وبهجة أيضا. طيب الآن واحد قال أصلا شعبان أليس مشروعا أن يصام أكثره؟ فنقول نعم. إذن هنا نأتي إلى مسألة العادة، الذي عنده عادة مسبقة في الصيام يصوم حتى لو كان قبل رمضان بيوم. هذا إنسان ما سكت عن الصيام دهرا، فلما جاء رمضان قال أصوم قبله. نقول أنت يعني فعلك هذا ينبئ، يمكن يؤدي إلى قضية زيادة في العبادة. أنت ما صمت الآن في شعبان، ما صمت شيء من أول شعبان، ما صمت شيء، وما لك عادة قبل ما لا أنت تصوم يوم، وما لك عادة قبل ما لا أنت تصوم يوم تفطر يوم، ولا أنت بالذي تصوم الاثنين والخميس، وما عندك عادة صيام من قبل، فالآن ما كنت تصوم، ثم لما اقترب رمضان جئت تريد أن تصوم، لما اقترب جئت تصوم، ومن قبل ما كنت تصوم ولا لك عادة بالصيام، ما معنى هذا؟ لو كان لك عادة امشي على عادتك ولا تقطع العمل الصالح الذي أنت متعود عليه. كان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ديمة، ديمة يعني يداوم عليه، فلو أنت متعود تصوم يوم تفطر يوم ما يضر تدخل في شعبان وتكمل العادة، ولو صار قبل رمضان بيوم لا يضر، لأن هذه أصلا عندك عادة، ولست أنت قاصد زيادة في العبادة، ولا تقصد أن تمسك برمضان ما ليس منه، لأنك أصلا هذا فعلك في جمادة وربيع وصفر ورجب، كل هذا عادتك أنت ماشي عليها ومستمر، فاستمر عليها. لكن تصور هذا الشخص الذي ليس له عادة بالصيام من قبل وما يصوم في النصف الأول من شعبان شيء، ولا في رجب قبل، ولا في جمادة قبل، ولا إذا جاء اقترب من رمضان ودخل في النصف الثاني من شعبان أو جاء قبل رمضان بيوم أو يومين قال أنا أريد الصيام، ما معنى هذا؟ ولماذا يفعل ذلك؟ هذه تهمة، فهذا نمنعه من الصيام. لكن واحد عنده عادة من قبل لا يقصد، إذا استمر على عادته ليس عنده قصد زيادة على العبادة، ليس عنده قصد أن يصل رمضان بما ليس منه، لأن العادة من قديم موجودة. فإذا الذريعة هنا في حق منتفية، بينما الذي ليس معتادا على الصيام يأتي الآن قبل رمضان في النصف الثاني من شعبان أو في آخر شعبان يقول أنا الآن أريد أن أصل، الآن خطر، الآن أردت الصيام، فنقول هذا أنت متهم. الآن الذريعة هنا يجب سدها، وأنك تمنع من الصيام قبل رمضان مباشرة. فإذا الشارع يقصد أن تكون العبادة مستقلة منفصلة متميزة، لا يتصل بها شيء قبله ولا شيء بعده، متميزة محدودة. هو حدد 4 ركعات، حدد شهر رمضان، إذا لا يزاد عليه شيء، ولا يوصل بالواجب ما ليس منه، ولا يوصل بالفرض ما ليس منه، لا يوصل، وإنما يبقى مستقلا منفصلا محددا. لو زدناه، لو صلنا قبله مباشرة، راح التحديد، التحديد راح ذهب. ومما يدل على جواز الصيام إذا كان الواحد معتاد حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، كان متعود على صيام معين فليواصل على عادته. فمن كان له صوم معتاد فصادف ما بعد النصف من شعبان فليواصل على العادة، لأنه لا يدخل في النهي. إذن لو كان عند الإنسان عادة صيام قبل النصف من شعبان يستمر عليها، ما عنده عادة صيام قبل النصف من شعبان إذا دخل النصف لا يصوم. وبناء عليه تجتمع الأدلة، ويكون حديث عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، نقول لأن عنده عادة في الصيام من قبل، عنده عادة، فأكثر من الصيام في شعبان لفضل شعبان، وعنده عادة من قبل، وعنده عادة من قبل، ولذلك ما يكون صومه في شعبان في هذه الحالة فيه أي قصد الزيادة في العبادة، شيء معتاد. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر صومه في شعبان، لأنه كان يشغل عن بعض النوافل بالجهاد أو المرض مثلا، فيقضي نوافله الفائتة من الصيام في شعبان قبل دخول رمضان. طيب، استحباب الصيام في شعبان إذن هو في كل شعبان. لاحظ معي أحاديث الاستحباب، استحباب صيام شعبان هي في كل شعبان وليس في النصف الثاني من شعبان. استحباب الصيام في شعبان ليس أن يأتي في آخر يومين ويصوم. الإكثار من الصيام في شعبان هو الإكثار من الصيام في كله، وليس أن يأتي في نصفه الثاني ويصوم، ويأتي في قبل رمضان بيوم أو يومين ويصوم. فتبقى سنية وأفضلية الإكثار من الصيام من شعبان قائمة، لكن ليس لشخص إذا اقترب رمضان أراد أن يصوم من قبل ما له صيام. وبهذا تجتمع الأدلة ويزول الإشكال، ويزول الإشكال. قال: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينبغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات. قال ابن حجر: إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. إذا الناس قالوا مضطرب، وناس قالوا منكر، وناس قالوا منسوخ. والحديث قال الحافظ عنه رجال ثقات، وطعن فيه بالاضطراب لأنه جاء من رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وقيل عن عبد الله بدون أخته، وقال بعضهم هذه علة غير قادحة، والصحابي لا يضر ذلك في روايته، ودعوى النسخ ما هو الدليل عليها؟ قالوا حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يرسل من الأيام يوم السبت يوم الأحد، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. فالحديث إذن هذا متكلم في صحته، ولا بد أن نأخذ الحديث الآخر حديث ابن سلمة حتى نتبين الأمر. لحاء العنب قشرة، اللحاء القشرة، وقشرة المراد هنا قشرة العنب، لحاء عنب قشرة العنب فاكهة المعروفة، وهو شيء يسير. يقول ولا ما وجد إلا هذا ينبغي لكي لا يكون صائما. أما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. فقد ضعف هذا الحديث بعض العلماء كالحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله لوجود من لا يعرف حاله في السند. قال بعضهم لو صح لا يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث الصماء بنت بسر ولا يعارض به لإمكان حمله له هذا الحديث على أنه صام مع السبت يوم الجمعة، وبذلك لا يكون قد خص السبت. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ليس في الحديث دليلا على إفراد يوم السبت بالصوم. أي حديث؟ حديث أم سلمة وحديث الصماء. أي حديث الذي قال فيه ابن تيمية إنه ليس فيه دليل على إفراد يوم السبت بالصوم؟ حديث أم سلمة الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت. قال ابن تيمية هذا لا يدل على مشروعية إفراد السبت بالصوم، لأنه ممكن يكون أكثر من السبت لكن مع جمعة. إذن كراهية النهي عن صوم يوم السبت مقيد النهي هذا بما إذا لم يوافق عادة أو يصوم صيام واجب كقضاء أو نذر أو كفارة أو يصوم معه جمعة. إذا نحن الآن لو قلنا بأن حديث النهي عن صيام السبت ثابت، لو قلنا الحديث حسن، لو قلنا النهي عن صيام السبت حديث حسن، كيف نفهمه؟ فنقول النهي هذا عن صيام يوم السبت يزول النهي إذا صام يوم السبت مع الجمعة. طيب، فإذا إفراد السبت بالصيام منهي عنه، فلو انضاف معه الجمعة زال النهي. اثنين، إذا كان يوم السبت صامه على عادة له فهو يصوم أيام البيض، فهذا السبت من طلع منها. هو يصوم يوم ويفطر يوم، وافق أن جمعة فطر وسبت صيام وأحد فطر، فلا بأس بذلك. ويزول كذلك النهي إذا صامه على نية قضاء واجب كقضاء رمضان أو قضاء أو كفارة، مثلا واحد عليه صيام 3 أيام كفارة يمين، صام سبت على أنه قضاء، على أنه صيام الكفارة. واحد عليه نذر، أحد أيام النذر التي عليه صامها جعلها في السبت، لا بأس، لأنه الآن ما صار نفل، صار صيام واجب. كذلك لو جاء عاشورة في سبت أو جاء عرفة في سبت، فقال يا جماعة أنا لا أقصد الآن السبت ولا خطر ببالي أن آتي على السبت وأصومه، لكن أنا أقصد عاشورة، أنا أقصد عرفة، أنا ما قصدت السبت، بدليل لو أن عاشورة هذا طلع في يوم الأربعاء أنا صمت، لو عرفة طلع في ثلاثاء أنا صمت، لكن وافق سبت، فأنا ما قصدت بصيام السبت الآن لأنه سبت، قصدته لأنه عرفة، لأنه عاشورة. أيضا لا كراهة في ذلك، لكن واحد يأتي يصوم نفلا متعمد من بين الأيام يختار السبت يصوم نفلا لا عن عادة ولا لسبب أن هذا عرفة أو عاشورة ولا جعل قبله الجمعة مثلا أضاف إليه جمعة كذا أفرد السبت لصيام نفل بدون سبب، فنقول لا تفعل ذلك. والحديث حسنه بعض العلماء لا تفعل ذلك، لا تصوموا يوم السبت. وكذلك لو جمع الأحد ما إلى السبت فصام سبت أحد فإن الكراهة تزول، لأن الآن ما في تشبه بإحدى الطائفتين، لا أنت متشبه باليهود الذين يقعدون السبت يعطلون العمل ويصومون هذا يمتنعون عن فيه، ولا أنت متشبه بالنصارى في الأحد لأنك صمت سبت وأحد. فصيام اليومين فيه مخالفة لأهل الملتين جميعا، لأن أصحاب كل ملة يعظمون يومهم، فاليهود يعظمون السبت، النصارى يعظمون الأحد، وهذا جاء صام سبت وأحد، إذن خالف الملتين. وقد دلت الدلائل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله على أن تشبه الكفار منهي عنه، فلا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا شراب ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة. ما معنى تبطيل؟ ترك تعطيل، ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك. فلو جاء واحد قال نحن نريد نأخذ السبت إجازة بدل الجمعة، ليه؟ قال يعني خلاص نعطل الأعمال يوم السبت، واليهود يعطلون الأعمال يوم السبت، إذن هذا تشبه باليهود. قال نريد أن نعطل يوم الأحد، نعطل الأعمال يوم الأحد، لماذا؟ النصارى يعطلون يوم الأحد، هذا تشبه بالكفرة. ولذلك قال شيخ الإسلام ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، أو ترك الوظائف الراتبة من الصنائع أو التجارة، أو اتخاذ يوم راحة وفرح ولعب على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. فإذا قال أنا يوم الأحد يعني بالذات هذا أجعله يوم فرح وسرور وتوسع ولعب وراحة، قال كما لا يحل فيه يعني في عيد الكفار في يوم عيد الكفار إعداد وليمة ولا إهداء ولا إظهار زينة، والضابط أن يجعل كسائر الأيام. إذن يوم عيد الكفار ماذا نفعل فيه؟ نجعله كسائر الأيام، يمضي كسائر الأيام. فلو واحد قال رأس السنة الميلادية عيد الكفار 25 ديسمبر مثلا عيد الكفار، هذا كريسمس وهذا رأس السنة، ماذا نفعل نحن المسلمين؟ نقول نحاول جهدنا أن يمضي كأي يوم من الأيام، لا زيادة ولا نقص، نجعله كأي يوم من الأيام، ما نميزه بأي شيء، طمسا لأعياد الكفار، نطمس أعياد الكفار بأن نجعل أيام أعيادهم تمر عندنا كأي يوم من الأيام، ما نجعل فيه شيء يميزه إطلاقا. هذا مقصد شرعي، هذا مقصد شرعي. لا بد أن نحرص عليه، لا بد أن نحرص عليه. وبذلك نقاوم التشبه بالكفار، فمن وسائل مقاومة التشبه بالكفار أن نجعل أيام أعيادهم والأيام التي يعظمونها ما تمر كأي يوم من الأيام، ما في أي فرق. فلو قال قفلوا الشركة وعطلوا العمل، يعني أنا لو أردت أن أمره كأي يوم من الأيام ما في، لا أجد وسيلة. أفرض واحد يعيش في الخارج يعني بين الكفار، ويوم العيد وليلة رأس السنة، يوم رأس السنة عطلوا الأعمال، المسلم هذا لا يستطيع أن يذهب إلى العمل لأن الشركة مقفلة. طيب هو معذور الآن، معذور، لكن أولاده في بيته في حياته في معيشته هل يزيد شيئا أو يخالف عادته الأصلية أطلاقا؟ نوعية الطعام، يمكن الكفار يطبخوا نوعية طعام معينة فنقول ولا نميز هذا اليوم بطعام. يظهرون الفرح نقول ولا نميز هذا اليوم بأي فرح، من باب المخالفة وإظهار الإسلام وإخماد هذه العادة الكفرية. طبعا المسلم لما يكون في وسط كفار يعني لا تكاد تظهر مخالفته لأنه ضائع وسط هذه الجموع، لكن على الأقل يحافظ على بيته ونفسه وأولاده. قال ابن القيم رحمه الله إن العلماء اتفقوا على تحريم تقديم الهدايا في أعياد الكفار الدينية، إذا لا يجوز في يوم عيد الكفار تقديم هدية، لا يجوز في يوم عيد الكفار لا يجوز تقديم هدية، وكذلك تحريم تهنئتهم بأعيادهم التي يتعبدون لله بها، ففيه خطورة تؤدي إلى الكفر. إذن ينبغي للمسلم مخالفة أهل الكتاب في أعيادهم وعباداتهم، وأن يتقصد المخالفة فيصوم سبت أحد مثلا، ليس سبت فقط وليس أحد فقط، يتقصد المخالفة. مثلا عاشورة يمكن اليهود يصومونه، من باب المخالفة يزيد يوم قبله أو يوم بعده، والأفضل أن يكون قبله، يتقصد المخالفة. لذلك اليهود في المدينة تضايقوا جدا، ما ترك هذا الرجل شيئا إلا خالفنا فيه، لا عادة ولا عبادة ولا عيد ولا ما. فكان واضحا لدى الكفار أن المسلمين يتعمدون يتقصدون المخالفة، وهذا في بيان فيه إظهار الإسلام وتميز الإسلام عن سائر الأديان. يعني لابد نحن نأتي بأشياء نشعر الكفار أن ديننا غير دينكم، هذا من مقاصد المخالفة وعدم التشبه، أن يشعر الكفار حقيقة أن ديننا يختلف عن دينهم. إظهار المخالفة وتقصد المخالفة هو لأجل هذا، هذا من الحكم فيه، أن المسلم يتميز هو بدين مستقل، والكفار يشعرون أن الإسلام غير الكفر. فالآن طريقة الكفار مع المسلمين محاولة الدمج، يعني إيجاد أشياء مشتركة، إيجاد أشياء مشتركة. فتصور الآن لما الكفار يقولون هذا عيد الأم وهذا عيد الشجرة وهذا عيد المعلم وهذا عيد الطفل العالمي وهذا يوم الكذا العالمي وهذا يوم العمال العالمي وهذا يوم، ثم يقولون يا أيها المسلمون اشتركوا معنا، خلاص هذا يوم عالمي، هذا كل الناس يحتفلون، يوم العمال ويوم الطبيب ويوم الطفل ويوم الطفل ويوم الأم ويوم المعلم ويوم، ايش معنى هذا؟ الاشتراك مخالفة واضحة لما يريده الشرع. الشرع يريد تميز وهؤلاء يريدون اشتراك، تضيع القضية، تميع المسألة. فلذلك لازم نتعمد المخالفة ونتقصد المخالفة بأن لا نشاركهم ولا نعمل أي شيء زايد عما كنا نعمله من قبل ولا نوافقهم. أصلا الشارع يريد التميز، يريد أن الكافر يحس أنك أنت أيها المسلم تختلف عنه، يريد أن الكافر يحس أنك أنت أيها المسلم تختلف عنه. فإيجاد مناسبات وأيام على مدار العام مشتركة يضيع التميز الذي أراده الشارع ويجعل المسألة فيها اشتراكات وتداخلات. هذا التداخل لا يريده الشارع، الشارع يريد التمييز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. فيه مهدي الهجري مجهول، ورواه العقيلي في الضعفاء وقال لا يتابع عليه، غير أن الشوكاني رحمه الله قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه. إذن النهي بالقول لم يصح، لكن بالفعل صح أنه بعرفة ما صام، بل أعلن الفطر أعلن. وحيث أن يوم عرفة يوم عظيم فإن صيامه أفضل صيام التطوع على الإطلاق لغير الحاج ولغير من يكون بعرفة من الحجاج. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. لكن حيث أن الحاج مشغول بالشعائر يوم عرفة ويحتاج إلى النشاط والتلبية والذكر والتكبير والدعاء والتنقل من مكان إلى مكان، فإذا صام يضعف ويفوته ثواب النشاط والزيادة من هذه العبادات المشروعة في هذا اليوم بالذات، أو التي شرع الزيادة منها في هذا اليوم بالذات. من أجل ذلك كره صوم يوم عرفة بعرفة ليتقوى الحاج على الاستمرار في هذه العبادة التي تحتاج إلى قوة ونشاط فعلا، حتى أن جهاد النساء الحج لما فيه من التعب والمشقة، فوجود التعب والمشقة ينافيه الصيام. وأما إذا كان في البلاد الأخرى وليس عنده هذا المجهود في التنقل والزحام، فإن الصيام في حق أهل البلدان ثابت فضله كما عرفنا. طيب لو واحد قال يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، لو واحد إنسان مستقيم جدا جدا وما عنده يعني لا يخشى كبائر والصغائر قليلة، ولو فعل شيء يتوب مباشرة، التوبة تمحو الذنب، إذن الصيام ما فائدته بالنسبة له؟ يقال إذا زاد من الصيام شيء على تكفير السيئات، يعني كفرت ببعض الصيام، فالبعض الآخر منه ماذا ينتفع به العبد؟ إذا كفرت بأشياء ماضية، مثلا كفرت بتوبة ومصائب وأمراض ابتلي بها العبد فكفرت سيئاته فصام، ماذا ينتفع العبد من الصيام وقد كفرت سيئاته بأسباب أخرى؟ فالجواب أن ذلك يكون رفعا في درجاته في الجنة. فإذا لم يكن هناك سيئات تكفر بالصيام هذا، احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فإنه يزاد في درجاته. لكن بالحقيقة إذا جئت إلى أحوالنا، يعني من هو الشخص الذي يعني مكفر سيئاته لا يحتاج صيامه يعني؟ ها؟ فهذا قد يكون يعني في أشخاص قليلين جدا يمكن ماتوا، يعني ما قلة الذين يعني يمكن يقال فيهم هذا الكلام، قلة. فعدم استحباب صوم عرفة إذن هو لمن كان بعرفة من الحجاج، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن فطره في ذلك اليوم، فجاء في الصحيحين أن أم الفضل أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب وهو يخطب بعرفة يعني أمام الناس. وقال ابن عمر: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع أبي بكر، ثم مع عمر، ثم مع عثمان، فلم يصمه واحد منهم. طيب، هل يوم عرفة يوم عيد؟ فيه معنى العيد، فيه من العيد، فيه. قال شيخ الإسلام: إنه يوم عيد. وقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. طيب، ما هو مظهر العيد؟ اجتماع الناس للحجاج طبعا. إذن اليهود، واليهودي قال لعمر: هذه آية عندكم نزلت، لو عندنا علينا اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وعمر قال: إني لأعلم أين نزلت، في أي يوم نزلت، يوم عرفة يوم جمعة، كان عرفة وجمعة ونزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاليهودي تأمل في الآية، تأمل فيها يعني عرف أن فيها أشياء عظيمة جدا، إظهار منة الله على أمة الإسلام، فقال: لو هذه نزلت علينا اتخذنا ذلك اليوم عيدا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر. هذه جملة إنشائية دعائية جاءت على سبيل الإخبار، وهو دعاء عليه، دعاء يعني هي إنشائية لأنها تضمنت خبرا، ولكنها في الحقيقة تشتمل على دعاء، مثل: لا استطعت. قال: لا أستطيع، يعني يأكل بشماله. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. هو خبر ودعاء أيضا في ذات الوقت. لا استطعت، لا صام من صام الأبد. فقيل: هذه إنشائية دعائية فيها دعاء بالإضافة إلى الإخبار الذي هو إنشاء. لماذا؟ زجرا عن ماذا؟ عن صيام الدهر. أصلا هذا لا يحس بألم الجوع والظمأ، ولذلك لا يتميز عنده الصيام من غيره. والمقصود بالأبد ما هو؟ الأبد هو في اللغة الدهر الطويل، الزمن الطويل يسمى أبد، وجمعه آباد وأبود. واختلف العلماء في معنى لا صام من صام الأبد، فقال بعضهم: هذا دعاء عليه زجرا له عن مواصلة الصيام، وعمله هذا سيجعله عاجزا عن القيام ببعض الواجبات وببعض الأشياء المهمة نحو نفسه وأهله ومن هو مسؤول عن قوتهم. وقيل أيضا قوله لا صام من صام الأبد وإن كان صورته صورة صيام لكن لا يؤجر عليه، مع ما يناله من الجوع والظمأ وفقد المباحات، لكن لا يستفيد شيئا من هذا، لا يستفيد. وصائم الدهر اعتاد الحرمان وألفت نفسه هذا الامتناع فكأنه لم يصم، إخبار عن حاله، وعلى حال مذموم في كلا الأمرين، لقد خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واختار لنفسه قدرا من العبادة غير القدر الذي اختاره الله عز وجل. فإن كان فيه دعاء فويح من دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان فيه خبر فويل لمن أخبر عنه بهذا الخبر. طيب النفس قد يكون يعني واحد اغتنام العمر بالطاعة، اغتنام العمر بالطاعة، ليش ما الواحد يصوم الأبد؟ أليس هذه الأنفاس والأيام محدودة معدودة وينبغي أن تكون في طاعة الله؟ وليش ما الواحد يصوم كل الأيام فعلا حتى يكون يعني عمره كله في طاعة؟ لما لا؟ فنقول ما تتمناه هذا قد أعطاه الشارع منة عليك منه بدون التعب كله هذا. ألا تتمنى أن تصوم كل الدهر، أن تجعل يعني كل عمرك في طاعة والصيام من الطاعة؟ أعطاك الشارع هذه الميزة بدون كل هذا التعب. فقد قال عليه الصلاة والسلام عمن يصوم 3 أيام من كل شهر إنه يعدل صوم الدهر. خلاص، إذا صار يصوم رمضان ويتبعه 6 من شوال هذا صيام الدهر، ويصوم 3 أيام من كل شهر الحسنة بعشر أمثالها، فالثلاثة صارت عن 30 يوم، كل شهر تصوم 3 أيام عن 30 يوم. إذن أعطاك الميزة، الميزة التي أنت تريدها أن عمرك يصير كله في صيام وطاعة، قد أعطاكها بدون هذا التعب كله. فلو كان مستحب صيام الدهر فأنت قد أخذت الأجر بصيام 3 أيام من كل شهر. وأقصى ما ورد في الصيام ما هو؟ صيام داود عليه السلام، أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. في الحقيقة أن النهي عن صيام الدهر فيه بيان واقعية هذا الدين، وأن الإسلام يريد من الناس أن يمارسوا حياتهم وأن يقوموا بالمهمات التي عليهم، وأن لا يضعفوا عن القيام بهذه المهمات. ولو واحد صايم كل الأيام بالتأكيد سيضعف عن القيام بحق زوجته حتى الجهاد، يعني معنى ذلك أنه سيصوم حتى أيام الجهاد. ولا يستبعد أن يكون في هذا إخلال ببعض العبادات الأخرى أو إخلال بمسؤوليات وواجبات أخرى، من الواجب نحو أولاده في كسب الرزق ونحو زوجته، حتى في قد يضعف عن إتيانها فلا يقوم بحقها وإعفافها. وكذلك فإن الشارع يريد أن الناس يشعروا بلذة العبادة بالتجديد، يعني فلو صام كل الأيام ما صار لرمضان لذة ولا صار لنوافل معينة لذة، لأن كل الأيام مثل بعض عند صائم الدهر. وكذلك فيه معنى آخر النهي عن صيام الدهر، قطع طريق الغلو في الدين أو التعمق التنطع، قطع طريق الرهبانية، سد الطريق على الذين يريدون الخروج بالنفس عما جعله الله مصلحا لها وطريقا تستمر عليه، ولا رهبانية في الإسلام. وبالجملة فإن الصيام صيام النافلة ي يشترط فيه أن لا يشغل عن شيء أفضل. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صيام داود أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكنه كان لا يفر إذا لاقى، لا يفر إذا لاقى. فإذا أضعفه الصيام ولو كان مشروعا، أضعفه عن عبادة أهم، فلا يفوت هذا بهذا. فلو قال لو أنا صمت مثلا لا أقوى على القتال، فنقول لا يشرع لك الصيام في هذه الحالة، هذا أوجب، هذا أوجب دفع العدو عن البلد، دفاع عن المسلمين أوجب. طيب إذا كان الخميس القادم لم يكن هناك درس لعارض سفر الخميس القادم، فيكون الخميس الذي بعده وآخر خميس في شعبان نتم إن شاء الله هذا الكتاب. موضوع الصيام بقي علينا، بقي الاعتكاف، بقي قيام رمضان والاعتكاف، نتم إن شاء الله القيام والاعتكاف بإذن الله تعالى في الدرس الأخير إذا ما صار الخميس القادم، الخميس الذي بعده. ما حكم من يصوم اليوم الذي يسبق رمضان ويصادف يوم خميس، كما لو صار في هذه السنة بدأ رمضان بجمعة، فما حكم صيام الخميس الذي قبله؟ علما أني أصوم الاثنين والخميس، وقد يصادف يوم الخميس الثلاثين من شعبان. الجواب تقدم أن الذي له عادة معينة يسير عليها يواصل، فإذا كان متعود أن يصوم الاثنين والخميس فإذا يصوم الخميس الذي قبل رمضان مباشرة. طيب هذا سؤال عن فعل عبادة في يوم معين، لعل السائل لا يتمكن من فعلها إلا فيه، فهل تكون بدعة؟ يعني مثلا واحد يريد زيارة المقابر، قلنا له انتبه، ترى تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقبرة بدعة، تخصيص العيد بزيارة المقبرة بدعة، تزور المقبرة في أي يوم، وإياك أن تخصص يوما لزيارة المقبرة، لأن معنى التخصيص اعتقاد الأفضلية. لاحظ الجملة هذه مهمة، معنى التخصيص اعتقاد أفضلية، لابد إذا واحد خصص يوم لشيء معين معناه نعتقد أفضلية في ذلك اليوم. إذا خص يوما بعبادة أو وقتا بعبادة، خصه بعبادة، إذا ورد الشرع بها الحمد لله، لأنك اعتقادك الأفضلية صحيح. إذا خصيت وقت بعبادة والشارع جاء بهذا التخصيص فما في عليك حرج، بل لك أجر، لأنك اعتقدت بأفضلية شرعها الله. لكن لو أنك خصصت وقتا بعبادة لم يشرعها الله في هذا الوقت، معناها أنك تعتقد أفضلية العبادة في هذا الوقت. فهنا يكون قد حصل اعتداء على حق الشارع، هو الذي يفضل، هو خالق الزمان، هو الذي يفضل ما شاء منه على ما على الآخر. جاء قال أنا أريد أن أخصص الجمعة لزيارة المقبرة، نقول لا تفعل، لا تفعل. ولو قال دائما في العيد بعد صلاة العيد على المقبرة، كل عيد، كل عيد بعد صلاة العيد على المقبرة، نقول لا تفعل. هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل عيد يزور الأموات مثلا؟ لو ثبت الحمد لله، لكن إذا ما ثبت لا تفعله، عمل غير مشروع. طيب لو واحد قال يا جماعة المقبرة تغلق، إذا ما في دفن المقبرة مغلق، يفتحونها يوم الجمعة بس، يعني أنا لا أتمكن من تطبيق السنة هذه إلا يوم الجمعة، لأنه إجازة، لأنه ما يفتح مقر ليوم الجمعة، لأي سبب آخر غير قضية ليس هو تخصيص مني، لكن الواقع يفرض ذلك، ليس تخصيصا مني لكن الواقع يفرض ذلك، فنقول إذا أنت ما قصدت التخصيص، وإنما جاء الأمر بطبيعة الحال، حصلت القضية بطبيعة الحال لظرف خارج عن إرادتك. طيب إذا هذا الآن يعني لو فعله لأنه لا يتمكن منه إلا في هذا الوقت، ومع ذلك الأحسن أن لا يفعله في كل جمعة مثلا، يعني حتى السنن التي يسن فعلها في وقت معين، مثلا قراءة السجدة والدهر فجر الجمعة دائما سنة، قراءة قل يا أيها سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون في صلاة الشفع سنة. إذا الإمام خشي أن الناس يعتقدون أنه واجب من المداومة، خشي أن يعتقد الناس أنه واجب لازم السجدة والإنسان هذه ما فيها كلام واجب، فالأحسن أنه يغير مرة لكي يثبت للناس أنها ليست بواجبة ويشعر الناس بهذا. ولو كان يصلي التراويح مرة بدل ما يقرأ سبح والكافرون في الشفع غير حتى يثبت للناس أن ليست بواجبة. إذا قصد بالتغيير هذا مرة أن يشعر الناس بذلك، هذا له شواهد من السنة، له شواهد من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام خالف المعتاد من سنته مرة لأجل أن يبين للناس أنها ليست بواجبة، يعني هذا من الفقه في الدين. هل يجمع بين أكثر من حالة، صيام يوم إفطار يوم، صيام البيض، صيام الاثنين والخميس؟ نعم، لأنها كلها مشروعة. فلو واحد الآن يصوم يوم يفطر يوم، لما جاءت أيام البيض والأها، يعني مثلا افرض أيام البيض هي الاثنين والثلاثة والأربعاء، فهو صام السبت وأفطر الأحد على عادته، يصوم يوم يفطر يوم، صام السبت وأفطر الأحد، ثم والى ثلاثة أيام، اثنين ثلاثة أربعة، لأن هذه أيام البيض، وصام الخميس على أنه خميس لأجل استحباب الخميس تعرض الأعمال فيه على الله، وأفطر الجمعة. إذن كونه يطبق أكثر من سنة في الوقت لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يصوم يوم يفطر يوم، ولما جاء على أيام مثلا في توالي في في في توالي في موالاتها فضيلة ولا تابعها، وجاء وراها خميس وصام على أنه خميس فلا بأس بذلك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.